بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول أفضل العبادة يخطها يراع ابن القيم رحمه الله في كلمات كأنها سلاسل من ذهب أو من نور. يقول رحمه الله إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادة في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. عندك أوراد من قراءة القرآن من نوافل، إذا جاءك ضيف لاشتغال أولى من تحب ونحوه. ثم قال وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، لا ينبغي أن تضيع حقوق الزوجة وحقوق الأهل والأولاد بالتشاغل عن هذا بأوراد هي من جملة النوافل والمستحبات في الجملة. والأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. الأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. إذا جاءك من يسألك في قضية من القضايا لا تتشغل عنه بصلاة نافلة أو بوردك من قراءة القرآن ونحوه، اللحظات دي العبودية الفاضلة فيها أن تقبل على سائلك وأن تقوم بحق. الأفضل في وقت الأذان ترك ما هو عليه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. قاعد بتقرأ قرآن ثم رفع الأذان، انتهي من قراءة القرآن الآن وقل مثل ما يقول المؤذن، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وسل الله له الوسيلة والفضيلة. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والسعي في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال لاشتغال بمساعدته، السعي لقضاء حوائج الناس عندما يأتيك صاحب حاجة وهو يريد أن تشفع له بجاهك أو أن تواسيه بمالك، فإن أفضل العبادة في هذه اللحظات الاشتغال بمساعدته والاشتغال بمواساته وعدم التشغل عن هذا بأوراد من نوافل الأذكار أو قراءة القرآن أو صلاة نافلة ونحوه. وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. الأفضل في وقت قراءة القرآن أن يجتمع قلبك على الرب جل جلاله، وأن تجتمع الهمة على تدبر كتابه وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. لو جاءك كتاب من السلطان معنون باسمك وإلى عنوانك ويقصدك أنت، لا شك أنك ستعطيه من العناية والرعاية والاهتمام ما يستحقه. فاجعل كتاب الله عز وجل من زيت كتاب جاءك من السلطان إليك. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم. لا يصلح الصوم بعرفة، عبودية الوقت في هذه اللحظات الضراعة والدعاء والذكر والاستغاثة بالله عز وجل، وعدم الاشتغال عن ذلك بالصوم المضعف عن ذلك. فصوم يوم عرفة ليس مستحبا بالنسبة للحجيج. الأفضل في أيام العشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. ثم يقول: فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. تعرفين الجهاد نوعان، فرض عين وفرض على الكفاية. الأصل أنه فرض على الكفاية، لكن يتعين في أحوال معينة ذكر أهله العلم. إذا نزل العدو محلة قوم فوجب جهاد الدفع على الناس جميعا، أو بتعيين السلطان، إذا السلطان عين أشخاصا بأعيانهم للجهاد يتعين في حقهم. فيما وراء ذلك الأصل أنه فرض على الكفاية. ففي أيام العشر ذي الحجة الأفضل فيها الاشتغال بوظائفها من التحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، هذا أفضل من الجهاد غير المتعين. فالأفضل في كل حال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. ومن أجل هذا تحدث بعض أهل العلم عن أدب الوقت، هذه عبادة الوقت. مثلا قال، ينقلون عن الشافعي رحمه الله: ليس من الأدب الوقار في البستان. إذا خشت تتريض وتستمتع بنزهة، يعني التكلف والتجهم والتوقر، هذا ليس وقته الآن. ليس من الأدب الوقار في البستان. قالوا أيضا: ليس من الأدب أن تأتي إلى عروس في يوم زفافه لكي تعظه بالموت وسكراته والقبر وظلماته. صحيح هي موعظة حسنة وجميلة، لكن ليس وقتها المناسب طبعا. فلكل وقت أدبه، والاشتغال بعبودية الوقت في ذلك الوقت وعدم التشاغل عنها بأوراد أو بأذكار أو بنوافل أو بأعمال لها أوقات أخر، من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. يعني أيضا ليس من المناسب إذا خرج الناس في جنازة أن يسمرون ويتضحكون ويتمايلون. رأى ابن عمر رجلا يضحك في جنازة، قال: تضحك في مثل هذا المقام؟ والله لا أكلمك أبدا. هذا مقام اعتبار، مقام اتعاظ، مقام تذكر. فوضع الأشياء في مواضعها من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نتعلمه، ما نقوله، ما نبلغه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.